50 languages. 15. فمتن. فواكه ومواد غذائية. فروكت وماتوارر. لدي حبة فراولة. Jeg har et jordbær. لدي حبة كيوي وشمامة. Jeg har en kiwi og en melon. لدي برتقالة وحبة جريب فروت. Jeg har en appelsin og en grape frukt. لدي تفاحة وحبة مانجو. Jeg har et eple og en mango. لدي موزة وحبة أناناس. Jeg har en banan og en ananas. إني أحضر سلطة فواكه. Jeg lager fruktsalat. إني آكل خبزاً محمصاً. Jeg et et ristet brød. آكل خبزاً محمصاً مع زبدة. Jeg et ristet brød med smør. آكل خبزاً محمصاً مع زبدة ومربى. Jeg et ristet brød med smør og syltetøy. Äkul sandwich. Jeg et et smørbrød. Äkul sandwich ma margarin. Jeg et et smørbrød med margarin. آكل سندويشة مع مارغرين وبندورة. Jeg et et smørbrød med margarin og tomat. إننا نحتاج خبزا وأرزا. Vi trenger brød og ris. نحن بحاجة للسمك وشرائح اللحم. Vi trenger fisk og biffer. نحن بحاجة لبيتزا وسباغيتي. Vi trenger pizza og spaghetti. ماذا نحتاج أيضا؟ Hva mer trenger vi? نحن بحاجة لجزر وبندورة للحساء. Vi trenger gulrøter og tomater til suppa. أين هو المتجر الكبير؟ Hvor det en matbutikk?